بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم، ويجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، كنا في اللقاء الماضي مع درس بعنوان نهاية الشهوات، خواتيم أهل الشهوات الذين شغلتهم شهواتهم عن تحقيق مراد الله عز وجل. رأينا كيف تسوء خاتمة الذين يتعدون حدود الله عز وجل ويتجاوزونها. ذكرت لكم شيئا يتعلق بخطر فاحشة الزنا وقصة المشوي، وقد تألمتم معي في اللقاء السابق من تفاصيل هذه القصة الرهيبة. وذكرت لكم أيضا شيئا حول خطر التهاون بالمعصية والذهاب لأماكن المعصية ولو لأجل الفرجة، كما يفعل البعض، رايح يتفرج بس، وكيف يصل السهم المسموم إلى القلب فيفعل فعله ويقلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يقع المحظور، وكيف جرى ذلك الشاب الصالح من ركاب السفينة التجارية والذي كان يصلي لهم ويؤذن لهم، كيف أن تساهله بنظرة وخطوة بل خطوات كانت الخاتمة كما رأيتم في اللقاء السابق، ونسأل الله العفو والعافية. وتواصلا للحديث السابق، أبدأ حديثي معكم الليلة حول نهاية الشهوات أيضا بالباب الذي يقع الكثيرون منه في عشق هذه الشهوات والتعلق بها، إنه باب النظر. النظر، العين إخواني أخطر منفذ إلى القلب، ليست الأذن ولا اليد ولا الفرج، بل العين أخطر منفذ إلى القلب، صلتها بالقلب مباشرة. فإذا قلب العبد نظره فيما حرم الله تقلب قلبه وتفرق همه، وإذا غض العبد بصره ونظره ثبت قلبه واستقر فيه حب الله عز وجل وخشيته. إذا قلب العبد نظره في الحرام تشتت القلب وتفرق الهم، وربما يقود ذلك العبد إلى مواقعة الحرام، لا يكتفي بالنظر بل يطلب ما وراء ذلك، لكونه يرى ما لا صبر له عليه ولا قدرة له أيضا على الوصول إليه، فلا يجد متنفسا سوى المعصية فيكرر النظر أو غير ذلك من الأفعال التي تغضب الله سبحانه وتعالى ولا ترضيه، مما هو أشد من النظر، وربما يتدارك برحمة الله عز وجل فيتوب ويرجع، وربما يموت على المعصية فتكون سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. تأملوا معي إخواني في نظرة أدت إلى مصرع، نظرة أدت إلى مصرع. هذا رجل كان يعمل جزارا، انتبهوا معي كده للموقف ده. هذا رجل كان يعمل جزارا، يخرج قبل الفجر إلى دكانه فيذبح الأغنام ثم يرجع إلى بيته، وبعد طلوع الشمس يفتح المحل ويبيع اللحم. في إحدى الليالي بعدما ذبح الغنم رجع في ظلمة الليل إلى بيته، يعني كان يطلع قبل الفجر يذبح ويسيب الناس تجهز الدبايح ديت ويرجع هو بعد الفجر، خليكم معي، ويرجع هو بعد الفجر يفتح المحل بتاعه على الصبح الساعة 8-9 كده، يفتح المحل بتاعه ويباشر عمله. في مرة من المرات وهو راجع وهو عائد إلى بيته في ظلمة الليل، ثيابه شكلها إيه؟ ملطخة بالدم من جراء فعله وعمله. وفي أثناء عبوره الطريق سمع صيحة في أحد الأزقة المظلمة، وهو بيعدي الشارع سمع صراخ جاي من زقاق ظلمة، فتوجه إليه مسرعا وإلى الصيحة، وفجأة سقط على جثة، يعني هو رايح وقع على جثة، على واحد مقتول، على جثة رجل قد طعن عدة طعنات، دماؤه تسيل والسكين ما زالت مغروزة في جسده. طب انت تمر على موقف زي ده هتعمل ايه؟ هتحاول تنقذ، أخذ لك، فانتزع الرجل السكين وأخذ يحاول حمل الرجل ومساعدته، والدماء تنزف على ثيابه، لكن الرجل مات بين يديه. اجتمع الناس فلما رأوا السكين في يده والدماء على ثيابه ورأوه قلقا خائفا اتهموه بقتل هذا الرجل، وفعلا أحضر الرجل إلى ساحة القصاص وأيقن بالموت وصاح الناس به. وبينما هو يستقبل، وبينما هو في هذه اللحظات استقبل الناس فقال: أيها الناس، أنا والله ما قتلت هذا الرجل. هو فعلا قتل ولا لا؟ ما قتلوش، ويقسم على ذلك: أنا والله ما قتلت هذا الرجل، ولكني قتلت نفسا أخرى منذ 20 سنة، والآن يقام علي القصاص. عايز يقول لهم القصاص ده مش لديه، مش للرجل ده، ده إيه؟ ده تخليص إيه؟ دين قديم. ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون. الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه. قال الرجل وأخذ يحكي القصة: قبل 20 عاما كنت شابا فتيا أعمل على قارب أنقل الناس بين ضفتي النهر. كان شغال بيعبر الناس على القارب بتاعه، معدية يعني كده بين ضفتي النهر. وفي أحد الأيام جاءتني فتاة مع أمها يطلبان أن أنقلهما للضفة الأخرى، ثم تكرر ذلك في يوم تاني، برضو جوم تاني وركبتا في قاربي. ومع الأيام بدأ قلبي يتعلق بها. وإمتى القلب يبدأ يتعلق؟ لما النظر يتجول. لكن لو الإنسان غض بصره يبقى هنا يكون قد أغلق الباب وأغلق الطريق على النفس الأمارة وعلى الشيطان اللعين. لكن لو نظر، هذه النظرة تدخل في القلب فتبدأ تعمل، تفعل فعلها في الإيه؟ في القلب. فإذا تأثر القلب أصدر الأمر للجوارح لإيه؟ لتعمل هي الأخرى. فإما مثلا أن يعتدي، وإما أن يلمس، وإما أن يتكلم، وإما أن يفعل ما حرم الله. القلب يصدر أوامره للجوارح، والجوارح تنفذ وتطبق ما أراده القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الذي يغض بصره هو في عافية، كحال هذا الشاب الذي ذهب لأمريكا للدراسة وكان يتجنب البنات والاختلاط بالبنات، والدكتور كان يكبر فيه ذلك، فرحان الدكتور بأنه هو إنسان محترم. وطبعا الاحترام ده منبعه الإسلام وأحكام الإسلام. فالمهم في آخر السنة قال له: هنعمل دلوقتي، لازم هتعملوا بحث أو مشروع تخرج مش عارف بيسموه إيه، ولازم معاك وهتبقى في بنات، ده شيء رسمي في الجامعة مش هينفع تبقوا لوحدكم. قال له: خلاص ده هعمل ايه. وفعلا بقت معهم بنت في الايه، في المجموعه بتاعتهم. بس الراجل منضبط باحكام الاسلام، يغض بصره، لا يخلو بها، لا يكلمها، طالما ما فيش حاجه هكلمها ليه. فمع الوقت ومع مرور الايام انفجرت هذه الفتاه فيه وفي من حوله، اتهمته، وطبعا مسلم وفي وسط مجتمع كافر، طلبه امريكان، فاتهمته أنه قليل الحياء وقليل الذوق. أنت قليل الأدب، أنتوا في الإسلام ما عندكوش أخلاق ولا أدب، إزاي أنت بتعملني كده، إزاي أنت بتحتقرني، إزاي ما تبصليش، إزاي ما تسلمش علي. الله، شوية بقى تقول له إزاي ما نتمشاش مع بعض، وإزاي هم ده الطبيعي إيه عندهم، البيئة بتاعتهم كده. فاللي ما يعملش كده بيسموه إيه؟ متخلف. فسمع منها ما قالت، ثم أخذ يبين لها: نحن عندنا في الإسلام المرأة كالجوهرة، كالدرة المكنونة. نحن عندنا في الإسلام ليست مشاعا. تعرفين المرأة القطاع العام اللي مش عارفينها؟ المشاع اللي هي طالعة لابسة قصير، حاطة مكياج، مش عارف ايه، ده نظرة وده كلمة وده لمسة، ناخد بالك، قطاع مشاع. لكن المرأة العفيفة الشريفة المحجبة يبقى المين بس لزوجها، زي ما يبقى عندك مثلا ثمرة برتقال مثلا، لو أشرت القشر بتاعها هتعيش قد ايه؟ خلاص. عندك مثلا بنبناية، لو رميت القشرة بتاعتها الورقة خلاص، والدبان بقى يعف وبتاعها، مش هتعرف تاكل انت بقى. فكذلك المرأة في الإسلام الشرع يحميها، يحفظها بسلوكيات وإجراءات وقائية تحميها وتحمي المجتمع، ليس تشديدا ولا تعقيدا، لأنها أحكام الله سبحانه وتعالى. ف فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وكذلك عاش النبي والصحابة رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد. مهم وضح لها يعني قدر المرأة في الإسلام والمكانة العظيمة التي أعطاها الإسلام للمرأة. فسمعت الفتاة وانصرفت بعد أيام، وغابت هذه الأيام كلها، ففوجئوا بعد أيام بها تأتي بالحجاب وتجلس بعيدة عن الطلاب لا تختلط بهم. ما الذي حدث؟ أسلمت المرأة بسبب الاعتزاز بأحكام الإيه؟ أحكام الإسلام، وليس الانهزام الذي هو عند البعض ممن هو في بلاد الإسلام. يبعث في مؤتمر ولا حاجة لازم يجامل ويسلم عليها وتفضلي حضرتك وشاك. طب إيه دخل اللي أنت تظهر الصورة الحسنة للإسلام بالمعصية؟ ما احترام وكل حاجة وتوقير وتبجيل، بس بالالتزام بإيه؟ بأدب الإسلام لا تعارض. نرجع لقصتنا، الشخص ده ما بدأش يتعلق بالمرأة دي إلا ما أطلق إيه؟ أطلق بصرة. يقول بدأ قلبي يتعلق بتلك الفتاة ثم انقطعت عني بعدها، فلم أعد أراها ولا أرى أمها، وبقي قلبي معلقا بها. وبعد 3 سنين كنت في قاربي أنتظر الركاب، فجاءتني امرأة مع طفلها وطلبت نقلها للضفة الأخرى، فلما ركبت وتوسطنا النهر نظرت إليها فإذا هي صاحبتي، اللي هي اللي كان قلبه متعلق بها من 3 سنين وما زال، التي فرقت الأيام بيننا، ففرحت بلقياها وبدأت أذكرها بسابق عهدها وبالحب والغراء، ولكنها تكلمت بأدب وأخبرتني أنها قد تزوجت وهذا ولدها. يقول فزين لي الشيطان شرا، فاقتربت منها فصاحت بي وذكرتني بالله، ولكن أعماني الشيطان، لم ألتفت إليها، لم أسمع توسلاتها، فلما رأيت ذلك ورأيت تمنعها أخذت الطفل اللي يقدر عليه اللي هو الإيه؟ الطفل، وأخذت أقربه من الماء وقلت لها إن لم تمكنيني من نفسك أغرقت طفلك. فبكت المرأة وتوسلت ولكني لم ألتفت لذلك. هو أصلا سكران إيه؟ حب وشهوة وغراء. يقول أخذت أضع رأس الطفل في الماء، فإذا أشرف على الهلاك أخرجته. والقتل جريمة عظيمة يعني لها خطرها في الإسلام. لا يزال الرجل في فسحة من دينه، يعني قريب من الرحمة والمغفرة والعفو، ما لم يسلم ثمن حرامه. كان ابن عباس لا يرى توبة للقاتل، قاتل العمد، بل زوال الكعبة أهون عند الله من قتل المسلم. إذا الأمر خطير وليس كما يظن كثير من الناس، أو حتى في اللي يقولك في عركة ويخش يجيب أي شومة ولا أي حديدة ويخش في الناس ويضرب سيح دم ده ويكسر إيد ده. ده أنت وضعت نفسك في أمر شديد والعياذ بالله تعالى. أنت ضيقت على نفسك واسعا، لأن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ بل من قتل عصفورا بغير منفعة جاء يعج إلى الله يوم القيامة ويقول ربي سل هذا لما قتلني، ما أكلنيش، طب قتلني ليه؟ من اللي يعور مسلم أو يعتدي عليه أو يضربه أو يقتله بقى، يهدم بنيانا بناه الله سبحانه وتعالى، ماذا سيقول لله سبحانه وتعالى؟ نتحرز في أمور الدماء. هذا الرجل الشهوة قد عمته وأسكرته، فجعل يضع رأس الطفل في الماء فإذا أشرف على الهلك يخرجه، وهي تنظر إلي وتبكي وتتوسل وتصرخ ولكني لا أستجيب له. فغمست، ومع ذلك هي لم تستجب، فغمست رأس الطفل في الماء وشددت عليه الخناق وهي تنظر وتغطي عينيها، مش قادرة تشوف ابنها وهو بيموت، والطفل المسكين تضطرب يداه ورجلاه حتى فارق الحياة وسكنت حركته، مات. يقول فأخرجته فإذا هو ميت، فألقيت جثته في الماء، رمى الجثة في الماء، ثم أقبلت عليها فدفعتني بكل قواها وتقطعت من شدة البكاء، فسحبتها من شعرها وقربتها إلى الماء وجعلت قطع رأسها أيضا في الماء، فأخذت تنتفض وتدافع، ولكني شددت عليها حتى سكنت حركتها وماتت، فألقيتها هي الأخرى في الماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يعرف أحد بجريمته، ولكنه الله يمهل ولا يهمل، فكان أن أخذ الله عز وجل حق هذين من هذا الرجل عن طريق هذه الايه؟ التهمة، اللي هو الناس جايبينه أصلا عشان قتل مين؟ مش الجزار ده، هو الجزار، عشان قتل الرجل اللي مر عليه ده وبينزع السكين عشان ينقذ حياته، وهم ظنوا ان هو اللي ايه؟ ولكن الله عز وجل لا يغفل ولا ينام. هذه خاتمة من خواتيم الشهوات، لأنه ترك لنفسه العنان في النظر إلى ما حرم الله عز وجل، فلم يستطع ولم يتمكن أن يوقف نفسه. ولا أقول هذا عذرا له، لأنه يستطيع لو استعان بالله عز وجل. وكم في الحياة من قصص تبين ذلك، كيف كانت البداية لهؤلاء وكيف كانت الخاتمة والنهاية. ماذا لو جاهد الإنسان نفسه وغض بصره، فغض القلب شهوته وصبر عن هذه الشهوات حتى يحصلها في جنة الله عز وجل؟ ماذا يريد الشاب الذي يسمح لنفسه في فعل الحرام؟ تريد امرأة حسنة، تريد امرأة جميلة، بل اثنين، بل ثلاثة، بل مئة، عايز مئة. المؤمن في الجنة يصل في اليوم الواحد لمئة عذراء، مش مئة ثيب، مئة ايه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأين الذين يستعجلون هذه المتع في الدنيا من هذا الثواب المدخر عند الله؟ الشهيد يزوج يوم القيامة من 72 زوجة من الحور العين. وأين الحور العين؟ من نساء الدنيا أجمعين، وجهها مرآة لزوجها. يعني شوف المرأة من دول لما تتجمل لزوجها عمره ما هيبص في وشها يشوف وشه، ولا بيحصل؟ يعني انت كده تبص في وش مراتك وشها مراية، يعني من صفاء وشها كده تشوف وشك فيها؟ ده الحور الحوراء وجهها مرآة لزوجها، لو اطلعت، لو أطلت واطلعت من السماء لملأت ما بين السماء والأرض ريحا. يعني الواحد زوجته في البيت حط برفان تشم ريحتها وانت في الشغل، يقول لها الله على الريحة بتاعت النهاردة انت كنت حطها، تحصل؟ لا، ليه؟ لكن الحور العين تملأ ما بين السماء والأرض ويغطي نورها على ضوء الشمس والقمر. مش عايز أوسع، لأن الكلام ده هيجي معنا مع في دروس كاملة إن شاء الله كتيرة جدا، عايز أطول فيها عن وصف الجنة في آخر دروس السلسلة بتاعتنا بإذن الله تعالى. إخواني، غض البصر أهون وأيسر من تبعات إطلاق البصر. غض البصر حماية للعبد من الوقوع في الحرام، غض البصر حماية للإنسان من الوقوع في الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. يعني كل إنسان كتب عليه، قدر عليه، وهذا تقدير كوني وليس شرعيا، فالله لا يحب ذلك، لكن لا يقع شيء في كون الله إلا بإذنه سبحانه. ولكن لك إرادة وأمرت بالمجاهدة، ووعدك الله أنه معك لو جاهدت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. لكن كثيرين لا يجاهدون بل يستسلمون. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها، واليد تزني وزناها، اللمس، والأذن تزني وزناها، واليد تزني، وهكذا في سائر الأعضاء. ثم قال والفرج والقلب يهوى ويتمنى. خلي بالك جه في الآخر، القلب يهوى ويتمنى، لأنه هو البداية، هو أراد فأصدر الأمر للجوارح ففعلت. طب والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ إذن عنايتك بقلبك وغضك لبصرك هناك تلازم بين الظاهر والباطن. غض البصر استسلام لأمر الله عز وجل. قل للمؤمنين، يعني لما ربنا يؤمر الواحد مننا غض بصرك تعمل إيه؟ تقول له مش قادر ولا تقول حاضر؟ هو ربنا بيكلفنا بحاجة غير مستطاعة؟ بيكلفنا بمستحيل؟ ها؟ ردوا علي، مستحيل ولا ممكن؟ هتقول لي الفتن زادت والشهوات، ماشي، بس ممكن مش مستحيل. ولو حتى وقع أحدنا في نظرة حرام فباب التوبة مفتوح. ولذلك قيل، اسمع العبارة الجميلة دي، لا يزني فرجك ما غضضت بصرك. شايف التلازم؟ إيه قال إيه العالم ده؟ لا إيه؟ لا يزني فرجك ما غضضت إيه؟ يعني طالما انت بتغض بصرك يبقى انت بعيد من الايه، من الزنا بفضل الله تعالى. غض البصر يورث في القلب انسا بالله وطمانينه وجمعيه عليه. يشعر الانسان بلذة القرب من الله عز وجل، يشعر الانسان بالانس بالله سبحانه وتعالى. غض البصر يورث القلب انسا وطمانينه بالله وجمعيه عليه. ولذلك جاء بعض الناس لبعض العلماء يشكو له، قال له كنت في دولة من الدول، وكان مسافرا لبعض البلاد، ولكن كان في هذا السفر لابد وأن يمر ببعض البلاد التي تنتهك فيها الحرمات، يعني هيعمل ترانزيت، يعني مسافر مثلا دولة بعيدة، فلازم هينزل في الطيارة مثلا في الدولة دي، هيقعد في المطار ساعتين ثلاثة وبعد كده يركب الطيارة تانية. فبيقول أول ما نزلت في المطار شفت مناظر والعياذ بالله قبيحة قذرة، فجعلت أجاهد نفسي، قعد يجاهد نفسه بغض البصر، أجاهد نفسي، فلما كثرت استسلمت. يعني استسلم للإيه؟ يقول والله يا شيخ منذ يومها وأنا لا أجد لذة الصلاة ولا لذة القرآن. قال له من يومها وأنا أقرأ قرآن وصلي مش حاسس إيه بلذة، وقبلها كنت أتلذذ بتلاوة القرآن وبالقيام بين يدي الله عز وجل. لماذا حرم من هذه اللذة؟ لأنه أطلق لنفسه العنان في أمر إطلاق البصر، وقد كان يجاهد نفسه، فهذا دليل على أنه يستطيع. إذن غض البصر يورث في القلب أو القلب أنسا بالله وطمأنينة إليه سبحانه. غض البصر يقوي القلب ويفرحه ويورثه انشراحا وسعادة. غض البصر يفتح لصاحبه أبواب العلم ويسهل عليه أسبابه. غض البصر يخلص القلب من ألم الحسرة وألم الفراق، لأنه شايف حاجة مش عارف يوصلها هيتحسر، أو أنه هو وصل بالفعل بس هتفرقه وتسيبه هيتحسر، طب ما بلاش حسرات خالص وغض بصري. غض البصر يفرغ القلب للتفكر والعبادة. غض البصر سبب لإطلاق نور البصيرة. إنسان يبقى عنده فطنة، يبقى عنده فرقان من الله سبحانه وتعالى يفرق بين الحق والباطل، الطاعة والمعصية. غض البصر أمان من الوقوع في أسر الشهوة. غض البصر شكر لنعمة العين. شوف الموقف العجيب ده، رجل بلغ 50 أو يزيد، عنده حوالي 50 سنة أو أزيد، يعني إيه معناه بالمصطلح بتاعنا؟ ها؟ خلاص ما فيش في الإيه؟ يعني خلاص معلش ما حدش يزعل مني، أقصد في المعصية يعني. ماشي في نجعب معاها، نتكلم في الطاعة، ما سيد الجوز أربعة، لكن أنا بتكلم في المعصية. فأنت راجل 50 سنة عايز تاني، فكان يقلب نظره في الحرام. وده موجود، تلاقي واحد قاعد على المعهد الديني واللي رايحة واللي جاية ايه يصورها، خد بالك، بياع مش بياع في كده، والعياذ بالله، نسأل الله ان يهدينا والمسلمين. صاحبنا ده كان ينصح فلا يستجيب، لا يرعوي، فابتلاه الله عز وجل بمرض عجيب، طلب مرض عجيب جدا. المرض ده قل ان يوجد بين الامراض وعند الاطباء وليس له علاج، مرض ارتخاء الجفون. يعني انت دلوقتي مفتح وتبصلي، تخيل لو واحد كده عمال يبص عينيه اتقفلت فجأة، هتقول لي بينام زي الناس اللي بتنام في الدرس مثلا، اقول لك لا ده ما بينامش، ده هي عينيه اتقفلت بامر الله، اصيب بمرض ارتخاء الجفون عشان يبص يعمل ايه؟ يرفع كده، سلم يا رب سلم. ليه؟ لانه لم يدرك قدر نعمة الله عليه، ما هوش عارف نعمة العين، فاستعملها في المعصية فحرمه الله منه. ولعل الحرمان ده هو الايه؟ الخير ليه. انت مش قادر ومش عارف، خلاص بلاش عين خالص وغض بقى بصرك غصب عنك، بعد ما كان ايه كل المنية غض من ابصارهم، هو مش مستجيب بقى الغض كده دلوقتي ايه اجباري خلاص غصب عنه. ها هم ثلاثة من الشباب تساهلوا بالنظر الحرام، وكانوا يسافرون لفعل المعاصي والمنكرات، تظهر عليهم اثار المعصية واثار الغضب، ولا حول ولا قوة الا بالله. وبينما هم في طريق لسفرة من السفرات، لسهرة من السهرات المحرمة، وقع لهم حادث، ارتطمت سيارتهم بسيارة كبيرة فهلكوا جميعا ولا حول ولا قوة الا بالله. جاء الذين ينقذونهم، خليك معي، جاء الذين يتفقدون القتلى، فوجدوا السائق والذين هم على المقعد الخلفي قد انطبق عليهم سقف السيارة، يعني العربية السقف بتاعها اتبطت خالص على ايه، على السواق والاثنين اللي قاعدين ورا. الثالث اللي هو قاعد فين جنب السواق، لا هو قاعد ورفع ايديه، قصة عجيبة قوي، لو قاعد ورفع ايديه، فقالوا سبحان الله، يعني لما بصوا على السواق وعلى القصة بتاعته وعلى الشباب اللي ورا والكاسيت شغال في ايه، شايفين البيئة مش بيئة ايه، مش بيئة دعاء. طب يعني ده كان واعظ مثلا معاهم مثلا، كان ايه الموضوع؟ لقوا رافع ايديه كده، فمن يراه يظن انه يدعو، قد رفع يديه لأعلى. فقال بعض المنقذين لعل الرحمة أدركته، لعله تاب، فأخذوه وحركوه، فرأوا أمرا فظيعا رهيبا، سقطت أو وجدوا بين يديه على أرض السيارة، على أرضية السيارة، صورة لامرأة عارية. يعني لما حركوه بيشدوه كده، لقوا السر ان دي كانت مرفوعه كده ايه، انه كان ماسك صوره بيبص فيها، صوره لواحده عريان، وجه الحادث وهو ايه، وهو بيبص، وخرجت روحه وهو على الايه، بس مع ارتطام العربيه الصوره وقعت فين. طب يبقى ايه حال الانسان لما يلقى الله سبحانه وتعالى ويساله كنت بتبص لايه، زي اللي كان ماشي في الشارع وعمال يبص لواحده في الحرام، فواحد ماسك بتاع الكرباج بتاع الكاريتات بتاعه الصفا والمروه عارفينها اللي كانت هنا، فبيضرب الحصان راحت جايه على عينه، واخد بالك؟ فدي كانت رساله من ربنا ليه، ايه غض بصرك، واخد بالك؟ مش راضي يغض بايه، بالذوق، بمزاجه، يلا اقفل عينك، فراح قفل عين بالكرباج. وفي ناس ما بتجيش الا بالايه، رب سل، نسال الله العفو والعافيه والا نعاقب ولا نبتلى. فلذلك هذا الانسان يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، من مات او يبعث كل عبد على ما مات عليه. ودي خطر المعصيه ولو كان الانسان شايفها صغيره، ما هو خطر المعصيه ولو كانت صغيره ان الموت ممكن يجي للانسان وهو ايه، وهو متلبس بها، فكيف سيلقى الله عز وجل؟ ماذا لو سئل امام الله عز وجل عن هذه النظره وهذه الخاتمه، ماذا سيقول؟ الشهوات اخواني كثيره ومتتابعه ومتنوعه، ويشكو كثير من الشباب في هذه الايام، بل والله والكبار والمتزوجين يشكون من كثره الشهوات وصعوبه غض البصر، وانا اعلم ذلك وادرك، فانا معكم وانا وسطكم، ولكن لم يكلفنا الله عز وجل بشيء نعجز عنه، فلانه يرى ما نحن فيه ويعلم ضعفنا وعجزنا، فالباب مفتوح للتوبه والرجوع وطلب المعونه من الله عز وجل على التغلب على هذه المعاصي وتلك الشهوات. أنت تكرر في الفاتحة كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، فأطلب من الله عز وجل أن يعينك، انطرح بين يديه سبحانه وتضرع إليه أن يحميك ويحفظك من الشهوات ووحلها. وأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، يا ابن آدم لو جئتني، اسمعوا الحديث ذا كده، لو جئتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ملء، قراب يعني ملء، لو جئتني بقراب الأرض خطايا، يعني واحد عنده ذنوب تملى إيه؟ طب ممكن تقول لي ده صغيرة، لا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحاب، يعني ذنوب تملى الأرض وتبلغ عنان السماء، يعني إيه؟ كبيرة، بس الشرط ثم لقيتني لا تشرك بي شيء، وده الخطر. واللي احنا هنعمل إن شاء الله دورة في الصيف لما الطلبة يخلصوا امتحانات، هندرس فيها توحيد وبأسلوب مبسط إن شاء الله وفقه، وحنعلن عنها إن شاء الله لاحقا، لأن أمر الشرك خطير، سني بتهاون به، المشرك لا يغفر له لو مات مشرك. شوف الحديث، ثم لقيتني، خليك معايا يا ابني، لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوف رحمة الرحيم سبحانه، قراب الأرض خطايا قصادها إيه؟ ليه اليأس؟ هتقول لي شهوات في الشغل وفي البيت وفي القنوات وفي الجرائد وفي البلكونات، استعن بالله ولا تعجز، هو أحسن إلا أنا استسلم، أحسن إلا أنا أفسح لنفسي المجال في فعل الحرام والنظر للحرام، ولا جاهد نفسي ولا قاوم. هي الدبة بيتحط فيها الحكمة ليه؟ البتاع اللي هو اللجام، ها؟ مش تحكم فيها، أنت عندك المقدرة بالاستعانة بالله، أنت حكم في نفسك، تمنع نفسك مما حرم الله عز وجل حتى لا تسوء الخاتمة. ومن الشهوات التي يقع فيها كثير من الشباب والله المستعان، وهم الحب، ذلك الوهم الكبير الذي يشغل كثيرا من الشباب في الجامعة وغير الجامعة، بل والله والأطفال. وأنا مدرس في المدرسة اللي كنت فيها، ضبط ولد في الحضانة بعد جواب لبنت في الحضانة، يعني شوف، أولى حضانة تانية حضانة، وبيتبادلوا رسائل إيه؟ الحب والغرام في الحضانة، هما لما يكبروا هيعملوا إيه؟ طب ايه اللي وصلهم لكده؟ اللي بيشوفوه، البيئة، مبارك منه لله للأفلام والمسلسلات والنظام الفاسد بتاعه اللي إلى الآن زي ما هو، نظام الإعلام وغيره ما تغيرش. خلي بالكوا الحرب اللي على الإسلاميين دي كلها مدروسة، عشان عايزين يكرهوا الناس في الدين، يقولوا بصوا لما وصلوا للمش عارف ايه انتخابات باسم ملا ومسكوا بقى رئاسة يعملوا فيكوا ايه، عشان يكرهوا الناس من الدين، عشان الناس ما تختارش الدين والعياذ بالله تعالى. هو ينفع الناس تستفتي على ربنا عايزينه ولا لا؟ نعوذ بالله من الكفر، ما هو شرع ربنا، ما ده دين ربنا، ازاي الانسان عنده الاختيار، لا عايزين لا مش عايزين دين، مين اللي يقدر يقول كده؟ نعوذ بالله من فعل السحرة المجرمين الاعلاميين، يقلبون الحق باطلا والباطل ايه، عشان كده ما تديش ودنك للناس دي، ما تقولش استنى بسمع عشان ارد، يوم يخش الشبهة تخش قلبك ما تعرفش ترد، وإيه اللي يجبرك على كده؟ ابعد. عشان كده الشباب اتربوا على ان هو يعيش للشهوات، مجلات، صحف، جرايد، مسلسلات، أفلام. تلاقي المسلسل 30 حلقة عبارة عن قصة حب. طب عايز توصل للناس ايه؟ وصل للناس ايه من كده؟ بالك. ويا سلام على التأثر بقى كده، وهو قلبه معاه مع البطل اللي راح يتقدم للبطلة وأبوها رفض، القاسي اللي ما عندوش رحمة، رفض ان يتجوز يجمع الحبيبين لبعض. اخد بالك. فالايه الحبيبين قرروا ان هم يهربوا مع بعض، وانت تبقى مأيد طبعا، اخد بالك، وراضي على اللي بيحصل، وتتفرج بقى عليها وهو جاي بالليل ويرمي لها الطوبه من البلكونه، اخد بالك، عشان ايه؟ عشان تنزل وتتسحب ويجوب ابوها وهو نايم. هتقول انت ايه الموضوع قديم بقى زمان، ربنا يغفر لنا. ويجيبوا الكاميرا على ابوها وهو نايم، تقوم انت تقول يا رب يفضل نايم ليه؟ انت بتتمنى لايه؟ شوف وصل بينا الحل ايه. حتى تلاقي واحد ده محامي صعيدي كده وعمال بشنباته ويتفرج، عمال يدعي ان الجريمة ايه تتم وابوها ما يصحاش. شوف الغيرة اللي بيشفطوها من قلوب المسلمين، ان هو يبقى الراجل قاعد بيتفرج والبطل بيقبل البطل والعيال والبنات والزوجة كله بيتفرج. ايه يا عم انت يقولك ده تمثيل، ده تمثيل. طب خلاص هنجيب الممثلين دول عندك البيت يعملوا المشاهد دي كده، بدل ما يتفرجوا على الشاشة يتفرجوا ايه حية بقى، مشاهد هترضى. فين الحياة؟ فين الغيرة؟ شوفوا وصلونا لإيه. بقولك أطفال في حضانة وواقعين في أسر الحب ووهم الحب والعياذ بالله، بل ربما وقعوا فيما أشد من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من طاقات وأوقات ونفقات صرفت في سبيل هذا الوهم. يعملوا لهم عيد حب، أخذ بالك، ويعملوا لهم منتزهات للحبيبة، ويعمل إيه تاني، أخذ بالك، ويوفروا لهم ورد الأحمر عشان مش عارف حاجات. يعني تحس ان الأمة تقاد لهاوية والعياذ بالله تعالى. كم من أوقات وطاقات ونفقات صرفت في سبيل هذا الوهم، وغفل أصحابه عن أنه قد يوصل صاحبه إلى الشرك بالله بل والكفر. قلت لكم قصة الرجل اللي حبيبته تأخرت عليه، أول ما جت من القلق راح سجد لها، ولم يقم من تلك السجدة، رفعوه ميتا، مات ساجدا لامرأة والعياذ بالله تعالى. بل كان بعضهم يقول لو أمرتني أن أشرب بولها لشربت. والله واحد قالها لي، قال لي معانا أخ هنا في العصفرة بيقول لي كذا كذا. يعني إيه الغرام ده والهيام ده؟ شوف الناس بتوصل لإيه والعياذ بالله. كيف يتركون قلوبهم يقودها إبليس، بل يوصل الإنسان ويقع الإنسان في التشبه بالكفار وتقليدهم، يؤدي لضياع دين العبد والتفريط في طاعاته، وكثيرا ما يوقع صاحبه في الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم محصلة الأمر أن تضعف الأمة وتتقهقر وتتأخر وتتخلف. ليه؟ شبابها بيحبوا يا عم، شبابها مش فاضيين يشتغلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أضف إلى ذلك الأضرار النفسية من فقدان الثقة بالنفس والاكتئاب النفسي والخوف من الفضيحة والفشل الدراسي، مع ما فيه أيضا من أضرار صحية واجتماعية كالخيانة، نسبة الخيانات الموجودة في البيوت وإلى الله المشتكى، وكثرة الطلاق وانتشار الجرائم وخراب البيوت. وهذا وقد جعل الإسلام منافذ آمنة للتعبير عن هذه الغريزة. يعني عشان ما حدش يقول لي أنت إيه يعني مش بتقول ما نحبش، يعني لا، حب بس في الحلال، حب مراتك، حب أولادك، حب زوجتك، وأعلى من كده حب ربنا، حب النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام لم يأمرنا أن نقتل هذه الغريزة، وإنما أرشدها ووضح لنا المنافذ التي نصرفها فيها. شرع لنا حب الزوجات والحب الحلال من حب الأبناء والبنين والبنات، وتلك هي زينة الحياة. أما أصحاب الوهم، وهم الحب، فيا شقاء حياتهم ويا سوء منقلبهم إن لم تتداركهم رحمة الله عز وجل. والدليل أو الواقع يدلل لكم على كلامي، انظروا لهذه الخاتمة كيف مات صاحب وهم الحب. يقول بعض الدعاة وهو يعمل طبيبا في بعض المستشفيات: كنت أقوم بالمرور اليوم على المرضى في غرفة العناية المركزة في مستشفى من مستشفيات كندا الذي كنت أتابع فيه الدراسة الطبية العليا. يعني هو رايح يحضر دراسات عليا وبياخدوا حاجات تدريبية كده، بيلفوا على المستشفيات ويشوفوا العيانين ويتدربوا فيهم يعني زي ما بيقولوا. فلفت انتباهي اسمه المريض في السرير رقم 3، اسمه محمد. فقلت طب اللي جاب محمد مريض في كندا؟ فنظرت إليه مليا أتفحص ملامحه وأتفرس قسمات وجهه، الذي كان يتواري أو يتوارى تحت أنقاض الأنابيب وأجهزة الإنعاش، يعني وشه مش باين من كتر الخراطيم والأجهزة اللي محطوطة فيه. إنه شاب في 25 من العمر مصاب بمرض نقص المناعة اللي هو الإيدز. أدخل المستشفى قبل يومين بالتهاب حاد في الرئة، حالته خطرة جدا شبه ميؤوس منها. يقول: لم يكن هذا أول مريض مسلم في بلاد الغرب أعالجه، مش أول واحد، لكني أحسست نحوه بشعور خاص لا أعرف سببه. وبعد انتهاء المرور الصباحي اختلست لحظات واقتربت من هذا الشاب، قلت أشوفه كده أكلمه. حاولت أن أكلمه برفق، هو يسمعني لكن لا يستطيع أن يجيب، وإن تكلم فبكلمات غير مفهومة. يقول: اتصلت على بيته فردت أمه. يقول: فهمت أنها من أصول عربية لبنانية من الإيه؟ من اللهجة اللكنة، وأبوه تاجر كبير يمتلك محلات حلويات. شرحت للأم حالة ابنها أثناء حديثي، وأثناء حديثي معها أيضا بدأت أجراس الإنذار تتعالى بشكل مخيف لتنذر بهبوط حاد في الدورة الدموية. يعني هو بيكلم أمه، الأجهزة بتصفر، يعني يعني يتلحقي يا إيه؟ يا ما تلحقيه قبل ما يموت، يا ما تلحقيهوش. المفروض الأم لما تسمع كده يقول لها تعالي، مش هتنتظر يقول لها تعالي هتسيب اللي في ده وتجري. لا، لما قال لها لابد أن تحضري قالت: أنا مشغولة، عندي عمل وسوف أحضر بعد انتهاء العمل. قلت: ربما يكون الوقت متأخرا عندها، لما تيجي هتلاقي يكون الوقت إيه؟ تأخر. وأغلقت السماعة. بعد نصف ساعة طلبت مني الممرضة أن أحضر للقاء والدة المريض. قالت لي: جات أمه، جات. بصلها كده امرأة في متوسط العمر لا تبدو عليها مظاهر الإسلام، يعني اللي بصلها كده مع أنها مسلمة، اللي بصلها ما إيه؟ والله المستعان. بدت مضطربة، شرحت لها الوضع الحرج لابنها فانهارت باكية. حاولت تهدئتها، قلت لها: اسألي الله له الشفاء. فنظرت إلي بدهشة وقالت: ماذا؟ استغربت أن واحد في كندا بيقول لها ادعي ربنا، دكتور بيقول لها ايه؟ فقالت: أنت مسلم؟ قلت: نعم الحمد لله. قالت: ونحن مسلمون. قلت: ما شاء الله. قال: لماذا؟ فقلت لها: لماذا لا تذهبين عند رأسي وتقرأين شيئا من القرآن لعل الله أن يخفف عنه، ما تقري له حاجة بنية الشفاء. فارتبكت وبكت وقالت: لا أعرف. طب ده احنا عندنا ايه سورة الشفاء ايه؟ وانتم مش عارفين الفاتحة شفاء، صح كده؟ شفاء. فقلت لها: ألا تصلين؟ فقالت: نحن لا نصلي. ثم قالت: نحن لا نصلي إلا في العيد. بيصلوا فين بس؟ في العيد بس، منذ أن أتينا هذا البلد. ولكني أذهب لزيارة، ها مين يكمل؟ مش تعرفوا طبعا. لزيارة، لكني أذهب لزيارة أضرحة أجدادي في لبنان في كل عامين، وأدعو لهم ودون علم زوجي، لأنني امرأة متدينة. يعني هي بتقول له ما بنصليش، مش حافظة حاجة من القرآن، بس هي متدينة، فبتروح تزور الأموات الأضرحة والطوف حوالين الإيه؟ الأضرحة، بس من غير ما جوزي يعرف، لأن لو عرف هيمنعني من التعقيد ده والتشدد اللي أنا فيه ده، يعني حس إن التزامها إيه؟ ناخد بقى من وراء يعني بتروح. فالله المستعان. واحدة متدينة ما بتصليش وإيه؟ مش حافظة الإيه؟ الفاتحة، وتطوف حول الأضرحة إلى الله المشتكى. فسألتها عن حال ابنها، إيه أخباره، إيه أخلاقه، إيه حياته. فقالت: كانت طيب القلب يحب الحياة. وقعدت تثني لكنه انحرف قليلا في السنة الأخيرة أو السنة الماضية مع فتاة استولت على قلبه، وقعدت تتكلم بقى، يعني حالة إيه، يعني عشق بقى وحب وكذا. وكان حاله على أحسن ما يرام. قلت: كان يصلي؟ قالت: لا، ولكنه كان ينوي أن يحج في آخر عمره. إذا كان ناوي الراجل إيه قبل ما يموت هيحج. اقتربت من الفتى المسكين وهو يصارع سكرات الموت. قال لك: خلاص سيبها، ما فيهاش رجا الست دي. قال: أنا أقرب أنا منه. يقول: أجهزة التنبيه بدأت تتعالى، والأم تبكي بصوت مسموع، والممرضات ينظرن بدهشة. يقول: جاهدا حاولت أن ألقن الفتى الشهادتين، قلت ألحق إيه؟ أقول له قل إيه؟ لا إله إلا الله. يقول: فظللت ألقنه وهو لا يستجيب، فعاودت المحاولة مرات وهو لا يستجيب. بدأ الفتى يفيق شيئا فشيئا، أو شيئا ما، فقلت له قل لا إله إلا الله، فبكى وجعل يتغير لونه إلى السواد، بدأ لونه يسود والعياذ بالله، وطلب مسكنا للألم، قال عايز تحط لي مسكن عشان الألم شديد عليه. فقلت له قل لا إله إلا الله، فبدأت شفايفه تتحرك، فقلت الحمد لله سينطق. فلما نطق وليته ما نطق، لما قلت له قل لا إله إلا الله قال أيقنت، يعني لا أستطيع. إيه؟ إنجليزي ده حق أيقنت مش تأكدت. فقال لا أستطيع، أريد صديقتي، أريد صديقتي، يعني عايز إيه؟ الماي فرق بيقولوا إيه عليها؟ يقول بدأ النبض يتناقص وهو يقول أريد صديقتي لا أستطيع، النبض يتناقص والتنفس يتلاشى وهو يقول أريد صديقتي، بدل ما يقول لا إله إلا الله. يقول أخذت أبكي بحرقة وأعاود المحاولة وأقول له قل لا إله إلا الله وهو يقول لا أستطيع. يقول توقف النبض وأنا ممسك بيد الفتى في ذهول تام، والأم قد ارتمت على صدره وهي تصرخ، ما أنت السبب؟ ما أنت اللي عملتي فيه كده؟ ما أنت اللي ضيعتيه؟ هو احنا لو حرصنا اللي احنا نربي أولادنا من صغرهم في المساجد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان يبقى ده الحال؟ إلى الله المشتكى. يقول وبدأ وجه الفتى يسود سواد كالح، لم أتمالك نفسي بل نسيت كل الأعراف الطبية وذهلت عن نفسي وانفجرت صارخا فيها وقلت لها أنت المسؤولة، أنت وأبوه ضيعتم الأمانة ضيعكم الله. نسيت كل الأعراف الطبية وقلت لها أنت وأبوه ضيعتموه ضيعتم الأمانة ضيعكم الله. وكانت الخاتمة وتطوى الصحيفة على غير لا إله إلا الله، والسبب كما رأيتم البعد عن الله عز وجل وتعلق القلب بغير الله عز وجل. لعلي أختم هذا اللقاء فيما يتعلق بنهاية الشهوات أيضا بمعصية يشكو منها كثير من الشباب، وهي العادة السيئة، وهي تأتي نتيجة في الغالب نتيجة حتمية لإطلاق البصر والاشتغال بالنظر للصور المحرمة في أماكن كثيرة وعلى أحوال كثيرة، فلا يجد الشاب متنفسا سوى أن يفعل هذه المعصية. والخطر لا أقول ليس فقط في أن الله عز وجل حرمها بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يبقى لك متنفس في ملك اليمين أو الزوجة. طيب من لم يجد، من لم يتيسر له هذا أو ذاك، فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، يعني معتد. ومن هنا أخذ العلماء الحكم بالتحريم. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم كما سأذكر. لكن بغض النظر عن أنها محرمة وأن الأطباء قد ذكروا فيها عدة أضرار، أقول الخطر يضاف إلى هذين الخطرين، الخطر الذي يضاف لما سبق أن العبد قد يموت عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شاب اعتاد الجلوس أمام النت، وخلي بالكم من عيالكم، خلي بالكم من أولادكم، الأولاد دلوقتي بيقعدوا قدام النت لدرجة الإدمان، والأطباء بيقولوا أن النت وغيره من القنوات دي بيوصل للمرض النفسي، الولد يوصل لأنه يمرض نفسيا ويحتاج يتعالج بسبب طول المدة اللي بيقعدها قدام النت والقنوات، هي بالكتير ساعة ساعة ونص، لو زادت يبقوا ساعتين في اليوم، أكتر من كده هيوصل لمرض والعياذ بالله تعالى. أضف أنه بيسبب بلادة وبلاها، بيضعف مستوى الذكاء عند الأطفال، فإحنا مش عايزين أولادنا تضيع، وما يبقاش التدليل بتاعنا للأولاد على حساب دين الأولاد وعلى حساب صحة الأولاد. اشغل الولد بما ينفعه. ومن هنا أنادي كل الحضور، نريد أن ننشئ هنا في المسجد على السطح نادي يكون معينا للأولاد، لأولاد المسلمين على شغل الوقت. عايزين نادي يبقى نادي ديني ونادي رياضي، يبقى فيه ألعاب رياضية وألعاب قوة، ويبقى فيه تدريبات رياضية، ويبقى فيه البلاي ستيشن، ويبقى فيه بلياردو، ويبقى فيه الألعاب، أيوة الألعاب عندك من عارف، الألعاب الحلال اللي هو بيروح يلعبها في بؤر فيها تدخين وفيها سب دين وفيها شرب مخدرات. لا نجيب طالما حلال ولا هي حرام؟ حلال، بس هو اللي بيحتف بيها من اللي حواليها ده اللي بيخلينا نمنع أولادنا ان هم يختلطوا بهذا المحيط. لكن انا احطه في وسط بيئة صالحة ويبقى فيها حفظ قرآن ويبقى فيها تعلم أداب إسلامية ووقت الصلاة هننزل كلنا نصلي. النادي ده مش عارفين نعمله، عايزين نفقات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يعني لو قلت لكم الله يطلب منا القرض، مين اللي يسمع كده لا يبادر ولو باليسير؟ عايزين كلنا نتعاون. النادي ده لو تعامل بفضل الله تعالى هنلم فيه معظم أولاد المنطقة. السيبرات والأماكن الموبوءة دي اللي بعضها بيبقى فيها شغل تنصير والعياذ بالله وتبشير، نحفظ أولادنا وأولاد المسلمين، ساعدوا معنا في الخير ده. وحننشئ هنا إن شاء الله في المسجد صندوق اسمه صندوق الدعوة، هنكتب عليه كده، سمعني الإخوة مهران فين، هنكتب عليه كن داعيا، لأن أنت تساعد معايا كل أسبوع أو كل شهر بشيء من المرتب بتاعك الواجب علينا لديننا لإسلامنا، لأن الإسلام ما وصلناش بالساهل، إسلامنا محتاجنا فقط، محتاج بذل. أنا عايز أعمل قدام مسجد الرحيق المختوم مكان كده، محل عايز أسميه، مش هسميه بقى كشك بقى، هسميه محل للدعوة والإرشاد، مكتب. المكتب ده هيبقى فيه أخ قاعد يتلقى أسئلة الناس، شكاوى الناس، فتاوى الناس، ويبقى عنده تليفونات العلماء، أي واحد عنده سؤال يبقى يوصله للشيخ يجاوبه هو في ساعتها. يبقى معاه كتيبات، معاه أشرطة، معاه سيديهات، معاه وسائل دعوية كتير جدا. انتوا عارفين الشارع مليان ناس قد ايه، فيبقى ليه دور في الدعوة. يلا كنا نقدرش نعمل الكلام ده قبل الايه، طب دلوقتي متاح بس معناش فلوس. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كل انسان هيبقى في ظل صدقاته يوم القيامة. شوف انت عايز ضللة لك يوم القيامة قد ايه، اجتهد معانا الصندوق ده، حاول كل يوم تحط فيه حاجة، ما كانش يبقى كل أسبوع، خصص جزء من الراتب بتاعك يتحط فيه، نعمل مع بعض جمعية ونقبضها في الجنة. ممكن ولا صعبة؟ الصحابة كانوا يعملون ويجتهدون ليتصدقوا. فالإسلام العظيم محتاج نفقات ومحتاج بذل، نأمل أن تعينونا في ذلك، وأنتم أهل خير وجود إن شاء الله تعالى. هذا الشاب الذي اعتاد الجلوس أمام النت ورؤية ما حرم الله عز وجل والصور الفاضحة، دخل يوما من الأيام غرفته وأغلق الباب عليه، فغفل وظن أنه لا أحد يراه، والله عز وجل يراه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ نسى أو تناسى ذلك، فتح جهازه، أدار الجهاز، وبدأت النظرات الأثيمة إلى ما حرم الله عز وجل، حتى كانت الفاجعة. ترى ما الذي حدث؟ الأم خارج الحجرة، وأنا عايز أنصح الآباء والأمهات بعد ما نصحتكم، ما تخلوش الوقت طويل للأولاد قدام النت، ما تخليش الولد يقعد لوحده في مكان على النت، خلي الجهاز في الصالة عشان اللي رايح واللي جاي إيه، وده تربية للولد على أن ينضبط. هتقول لي لا ده أنا هحطه في أوضة وحط في قلبه المراقبة لله، طب حط، شوف الأولاد بتوعنا دلوقتي أخبارهم إيه بسبب التغريب اللي إحنا فيه والفساد والإفساد، هذه وسيلة تعينك على المراقبة. سمعت الأم صرخة عظيمة داخل الغرفة، فجت بسرعة عشان تفتح الباب، لقيت الباب إيه؟ مقفول. فطبعا ماذا تفعل؟ مر بعض الناس فأحس بحركة غريبة في البيت وأدرك ذلك، فاستأذن فدخل بعض الجيران، فحاول معها أن يفتح الباب فلم يستطع ولم يتمكن، فاستأذنها أن يكسر الباب، وبالفعل كسر الباب. ويا لهول ما رأى، ماذا رأى؟ رأى هذا الولد ممددا على الأرض عاريا تماما كما ولدته أم، والعياذ بالله تعالى. والجهاز ما زال يعمل على هذا الفيلم الفاضح والعياذ بالله تعالى. وقع الولد على الأرض لأن الموت قد أتاه وهو ينظر إلى الحرام، والعياذ بالله تعالى. وكانت الخاتمة وهو يمارس هذه المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل أن يغفر لنا وله ولشباب المسلمين. هو لم يكفر، لأن البعض عندما يلاحظ هذه الخواتيم يقول كفر بالله أو خرج، لا، من مات على معصية فنقول تسوء خاتمة، هذه سوء خاتمة وعلامة سوء خاتمة، ولكن لا نجزم له لا بجنة ولا بنار، قد تدركه رحمة الله عز وجل. ونسأل أن يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة. وإذا كان الشباب فعلا يعانون من هذه المعاصي في هذه الأيام، فأنا أذكر لكم بعض النصائح المهمة تحمي شبابك بإذن الله تعالى عندما تأخذ بها، تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع، من حفظ ما بين لحييه ورجليه دخل الجنة. من حفظ ما بين لحييه اللي هو الإيه؟ اللسان، ورجليه اللي هو الفرج، دخل الإيه؟ الجنة. وقال أيضا من سلم له شبابه دخل الجنة. عشان يسلم شبابك من الوقوع في الحرام والمنكرات والفواحش على سائر أو بسائر صورها، هذه معينات أخي الشاب تعينك على أن تحفظ فرجك وتغض بصرك وتمتنع بإذن الله تعالى عن هذه المعصية. أولها غض البصر عما حرم الله، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقد سبق معنا العينان زناهما النظر. ولو تأملت خاتمة الحديث الفرج يصدق أو يكذب بسبب أن الإنسان أطلق بصره في الحرام، فالبداية هي النظرة. اثنين تجنب الاختلاط بين الجنسين في الزيارات العائلية وفي الفراش وغير ذلك. ثلاثة حراسة الخواطر، انت ما تسيبش نفسك مع خواطر الشهوة، جالك خاطر شيطاني غير العمل اللي انت فيه مباشرة، قوم انزل صلي ركعتين، اطلع البلكونة، اعمل اتصال، اكتب رسالة، اقرأ في كتاب، اطلع من البيت خالص. المهم ما تستسلمش للخواطر، عشان الخواطر هتولد عزيمة، هتولد ارادة، هتوقع الانسان في المعصية. ثلاثة اجتنب اصدقاء السوء، واحسن اختيار اصدقائك، لان المرء على دين خليله، هو اللي هيديك الفيلم الحرام والسدهية اللي عليها المنكرات، اجتنب هؤلاء، والصاحب ساحب كما قال العلماء. أربعة اجتنب أسباب الطرف والكسل والخمول، وأحسن استغلال الوقت. عايزين شبابنا يبقوا منتجين، وده اللي هنحاول نعمله إن شاء الله عندنا في النادي، مش هيبقى لعب وخلاص، هنحاول نوجد في الأولاد أو نغرس في الأولاد أهمية الإيجابية. لما أعمل له دورة مثلا في النجارة، أعمل له دورة مثلا في السباكة في الكهرباء، هينفع نفسه وينفع إيه المجتمع بتاعه، وحيشغل وقته، لان الولد بيقع في المعاصي ليه؟ لانه فراغ مش عارف يعمل فيه ايه، فنساعده ان هو يبقى عضو صالح ونافع للمجتمع. خمسة الاستعانة بالله عز وجل وصدق التوجه اليه. ستة المداومة على ذكر الله، لان الذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن. سبعة الزواج لمن تيسر له ذلك. ثمانية الصيام لمن لم يتيسر له الزواج، لان النبي قال فانه له وجاء، اي الصيام. تسعة الاجتهاد في العمل الصالح من الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغير ذلك ومجالس العلم، لأن العمل الصالح والاجتهاد فيه يجعلك ممن يحبهم الله عز وجل فيحميك ويحفظك من الوقوع في المعصية. عشرة كثرة المطالعة لسير الصالحين، لأنهم القدوة، وحنوفر لأولادنا في النادي قصص الصحابة وغيرها حتى يحصل ارتباط وتعلق لهم بهؤلاء. 11 المشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل، عندنا نظافة في المسجد، عندنا أعمال في المسجد، أنا عايز الشباب كلهم يستنوا ويسجلوا أسمائهم عشان يشتغلوا معنا في المسجد مع الشيخ محمود هو واقف عند السلم. 12 زيارة المرضى والقبور، واللي عايزين يخشوا معنا النادي برضو يملي أسمائهم. 13 التفكر في الآخرة وخاصة الجنة. ثم بعد هذه الوسائل ومع هذه الوسائل كلها لن تصبح معصوما، افهم، لن تصبح معصوما. كلنا أصحاب ذنوب، أنا عندي ذنوب وأنت عندك ذنوب، بس ما تيأسش. اللي يقولك كل ما توب أرجع تاني، كل ما أعصي ربنا وتوب أرجع تاني، تقول له إيه؟ تقول له ما تتوبش، ما هو حالة من اتنين، يا يتوب ولو وقع برضو يتوب تاني ويستمر على كده رجع إلى الله، يا إما ييأس وما إيه. طب ليه كده؟ استمر. هذا رجل أو هذا شاب من الشباب، أختم به درسي، كان هو الأسوة في الشر والعياذ بالله تعالى، أسوة في الشر، يعني اسمه كان اسمه سعد، اسمه سعد. هذا كان عاصيا بعيدا عن الله عز وجل، لا يعرف الصلاة منذ سنوات، لا يعرف طريق المسجد، ما ترك شيئا من المعاصي إلا وفعله، مخدرات، زنا، فواحش، منكرات. كم مرة دخل المنزل ليلا لأجل أن تعد، وأيقظ أمه لأجل أن تعد له طعاما، بل ولأصدقاء السوء الذين معه، وغلظ وقسوة على أمه. يقول الراوي رأيته أكثر من مرة يشد رأسها ويضربها، بيشد شعر أمه ويضرب أمه والعياذ بالله بسبب المعاصي، وهي تدعو له وتقول هداك الله يا ولدي، هداك الله يا ولدي. الأمن قد عرف اسمه، بل ويطاردونه وهو مثل الحية يهرب منهم دائما. كان له في كل شارع أصدقاء، في كل حي علاقة. ساعده أحد الأصدقاء على السفر إلى الخارج، فسافر إلى دولة أوروبية وتزوج من فتاة كافرة هناك. كان لا يكلمنا أبدا إلا في النادر، يعني الصالحين. يقول أنا لا أنسى هذه الصورة أبدا، لا أنسى صورة أمي وهي ساجدة وهي تبكي وتقول يا رب قلب ابني سعد بين يديك فأصلحه. شوف الأم العاقلة، بدل ما تدعي عليه بت إيه؟ تقول يا رب قلب ابني بين يديك فأصلحه، والقلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يقول 4 سنوات كاملة مرت على أخي، يبقى اللي بيتكلم ده مين؟ دون أن يرتفع بصر أبي وأمي أو أمي إليه. فجأة حن سعد إلى أرض الوطن، يعني قعد 4 سنين مسافر ولا بيسأل فيهم، حن إلى أرض الوطن فجاء. لا تسألني عن فرحة أمي حين رأته، كانت دموعها تسابقها. يقول مرت أيام وسعد كما هو، سهر ومخدرات ولهو ومسكرات، حياة بلا هدف، طريق حياة بلا معنى، طريق بلا هدف. خبر عودته بدأ ينتشر بين أصحابه، تناقلوا أن الزعيم قد عاد. قلت لك هو الايه بيقوله البوب، مش كده؟ قال لك راجع، فكله بدأ ايه يتجمع حواليه تاني. وأصبح لشلة سعد، أصبح لسعد من الشباب ما يزيد على 30 شابا، كلهم جنود له في الشر والرذيلة. تخيل بيقود 30 شاب، وانت يا ملتزم بتقود كم شاب؟ يعني انت اللي بتصلي وبتيجي المسجد جبت كم واحد؟ جبت كم واحد من اصحابك؟ لا، كويس ان انا جيت بطولي. ما ينفعش، لازم نتحرك للإسلام، نتحرك للدعوة. ما تجيش الدرس لوحدك، كله هات لي ميكروباص واشحن، ابعت الجامعة 3-4 أدوار فاضي. لازم يبقى تحمل مسؤولية الإسلام. جاي لوحدك ليه؟ ما فيش حد في بيتك، ما فيش حد في شرعك، ساكن في صحراء، جاي من كوكب تاني. نعمل ايه يا جماعة؟ عايزين نتحرك يا جماعة، نستنقذ الشباب من المعاصي والمخدرات. ليه الأنانية؟ انت بتقول اهديني الصراط المستقيم، ولا بتقول ايه في الصلاة؟ فين اهدنا؟ فين تطبيق اللي بنقوله؟ هات جارك، هات طول الأسبوع اعمل اتصالات، تحرك لدين ربنا. اما تيجي يوم القيامة وراك كتيبة كاملة دول اهتدوا بسببك، يبقى فرحك قدام ربنا قد ايه؟ اما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله كل دول انا دعيتهم واهتدوا بسببي، يبقى فرحتك قد ايه؟ غير الاناني اللي بيجي لوحده، دعوتك دي هتثبتك على الايه؟ على الالتزام، على الحق، لان انت هتبقى القائد ليهم. سعد بيقود 30 شاب في الحرام، كلهم جنود تحت يديه في الشر والرذيلة والعياذ بالله تعالى. في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي كان سعد ساهرا في إحدى الاستراحات مع أصدقائه، خليك معاي، فمر عليهم أحد الصالحين. طب إيه رأيك أنت بقى لما أنت تمر على الشباب بتوع المخدرات بتعمل إيه؟ صح، بيقولك ما بقول لهمش سلام عليكم، وده ويقول لي ببص الناحية التانية، ايه كمان هنا الوينج الشمال، وتكلم، اقف اتكلم ليه؟ اقف واتكلم معاهم، قول له انا عايز طلب منك، هيجي معاك طلب، هيفهم اللي انت ايه عامل دماغ. لما مرة واحد قال لنا مش عايزين حاجة يا شيخ، احنا ماشيين كده خلاص على الترابيزات، عيني عينك كده دلوقتي بيقطعوا في الشوارع، عشان احنا ساكتين. لكن لو انت وباسلوب حسن واتكلمت وبتاع، بلاش بقى جبن، اقول لك هيغزني والله ما هيحصل. هو انت هتحسن وهيسأل ليك؟ خصوصا لما نبقى مجموعه، تكون ان شاء الله هنا في المسجد لجنه الدعوه، وهتطلع تلف على الناس في الشوارع، وده امر مطلوب جدا ومهم في الايام اللي احنا فيها دي، نحسن للناس ونقرب للناس ونقرب للشباب، وكل واحد فيه خير. ما تقولش ده مفيهوش خير، اهو راجل صالح عدى على سعد والشله بتاعته. قال فتوجه بالخطاب لسعد وقال له أنت، بصوا كده معايا على اللي عمله، دخل كده على الشلة وراح داخل على مين؟ اشمعنى نقى سعد؟ راس الحية، ما انت لو جبت الراس صح هي ايه؟ سيبه يتكلم ربيه على هيجي الايه. فقال له، بص له كده قال له أنت. طبعا سعد مش متخيل ان حد ايه بيعمل ايه ده، بس والله الناس حتى الشباب دول بيحبوا الايه؟ الإخوة، وبيوقروهم وبيحترموهم، صح ولا غلط؟ انت ليك رصيد عندهم. فقال له انت، فبص له كده قال له ماذا ستقول لربك حين تنزل قبرك؟ شوف السؤال، قال له لما تخش القبر هتقول لربنا ايه؟ مش لازم نفس السؤال، ما تبقاش بقى انت ايه اسطمبة، يقول لك انت مالك واللي دخلك، ما تجيب له حاجة ايه؟ حاجة تناسبه. شوف انت، هل ستنفعك دنياك؟ سينفعك شبابك؟ أصدقائك؟ لا شيء سينفعك. السلام عليكم. وراح إيه؟ رمى الإيه؟ البذرة. أخذ بالك، تطلع بقى ما تطلعش، أصل أنا امبارح بتكلم وبدأت أتكلم بقى مع الناس وهيتعاركوا معايا، يعني أنا بقول لهم اشتغلوا، اتحركوا، ادعوا. يقول لي بيسمعوش الكلام بيستجيبوش، قلت له أنت مالك؟ وأنا بقول لك برضو أنت مالك إيه؟ هو أنت اللي بتهدي الناس؟ أنت عليك إيه بس؟ الدعوة عليك البلاغ، استجاب استجاب ما استجابش انت اخليت مسؤوليتك، ماشي كده؟ تركه وانصرف. ظلت الكلمات ترن في اذان في اذن سعد، فقام من بين جلسائه واستأذن وانصرف. يقول: وكانت البداية، عاد للبيت وبكاء مستمر، ودارت الخواطر في رأسه وهو يكلم نفسه: أنا مسلم، ينتظرني القبر، ماذا قدمت، ماذا سأقول لله؟ ثم لما دخل البيت ورأى أمه انحنى عليها وقبل رجليها ودموعه تبلل رجل أمه، صارت في جسدها قشعريرة، ثم قالت: ولدي سعد، هداك ربي؟ أول ما إيه؟ مش مصدقة. فقالت: لقد أبصرت طريق النور يا أمي، لقد عدت إلى ربي، بعد اليوم سعد رجل آخر، لن تسمعي مني سبا أو شتما، سأكون ولدا مطيعا، لا مسكرات لا محرمات، أنا الآن يا أمه في واحة الإيمان. وكان يضم أمه وهي تبكي وهو يبكي، ثم دخل غرفته فنظفها. عارفين أوضة الشباب فيها إيه؟ مغنيين ومغنيات ولاعبين ولاعبات، أخذ بالك، وصور، شوف بقى، وفيديوهات وكليبات. أخرج كيسا وملأه بذلك، بهذه الأشياء وبحبوب المخدرات، كل اللي عنده إيه؟ مش قال طب بس أبيع الإيه؟ أخذ باله بعد كده؟ لا، مش هينفع، كله لازم يتحرق. ثم اشترى سجادة صلاة، وبدأت حياة سعد تتغير. وهي دي أمارات التوبة الصادقة، إن ياخد خطوات على الطريق، مش يبقى زي ما هو في محله سر ومع نفس الشباب ونفس الشلة، هيرجعوك تاني. يقول: كنت أسمع نشيجه حينما يقوم يصلي بالليل وهو يناجي ربه قائلا: أنا عبدك التائب، إن لم ترحمني فمن يرحمني، ويناجي الله عز وجل. يقول: حاول أصدقاء السوء خلال هذين اليومين أن يرجع سعدا إلى الحرام، لكنه كان قويا بإيمانه. بعد ليلتين خرج إلى أصدقائه وجمعهم في بعض الاستراحات، كان العدد كبيرا، فقد سمع بعض أهل الشر بتوبته فجاءوا يتفرجون. في ناس جاءت تتفرج بقى، وفي ناس جاءت تقول ده تلاقيه راجع، ده مش هيكمل، ويقولون أنت مش هتقدر، أنتوا عارفين الكلام ده كله. يقول: فتكلم والدموع تتحدر من عينيه، ثم قال لهم: يا شباب، أنتم تعرفوني، أنا سعد، والله يا شباب ما السعادة في الطريق الذي أنتم عليه، والله يا شباب لا راحة إلا في طاعة الله عز وجل. من علمكم المخدرات؟ أنا. من علمكم السهر؟ أنا. من جلب لكم الفتيات؟ أنا. من جلب لكم الأموال؟ أنا. يقول: صحيح أني كنت أضحك بينكم وأتظاهر بالفرح حين أصل إلى ما أريد، لكني والله كان قلبي مليئا بالآلام. هل تصدقون أن هذه الآلام قد ذهبت في دمعة واحدة بين يدي الله؟ دمعة واحدة بين يدي الله، سعادة والله. ثم قال لهم: بالله عليكم ابكوا الآن، توبوا إلى الله الآن. وظل سعد على هذه الحال ثلاثة أيام متتالية، حتى تاب أكثر أصدقائه إلى الله، تاب أكثر الأصدقاء. يقول أخو: والله يا شباب الإسلام، لقد جلست مع أصدقائه، تابوا جميعا والحمد لله، وتغيرت همومهم وأفكارهم، بعد أن كانت همومهم اصطياد الفتيات صارت حضور المحاضرات، اتغير عشان تثبت، تحولوا من هم توزيع الأرقام في المنتزهات إلى توزيع الأشرطة في المنتديات، من هم البحث عن المخدرات إلى هم البحث عن الشهادة في سبيل الله. ما أجمل الصحبة حين تكون على طاعة الله عز وجل، لقد كنت نعم الصاحب يا سعد. ولكن هل تعلمون كم مضى على سعد منذ هدايته إلى الآن؟ يقول: 5 أيام فقط. جئت في أحد الأيام إلى المدينة في اليوم الخامس بعد العصر، فرأيت أمرا عجيبا. ما الذي رأى؟ يقول: في الصباح في الساعة 10 تقريبا، كانت والدة سعد تطرق غرفته تناديه للإفطار، تقول له: تعالى يا ابني عشان نفطر، فلم يجبها. فتحت الغرفة ودخلت، وافتكر لسه من شوية برضو أمه حاولت إيه، شوف الفرق بين الخاتمة دي ودي. فتحت ودخلت فوجدت سعدا في مصلى يتشهد، بيصلي إيه ده؟ الضحى. فانتظرت حتى ينتهي من الصلاة فأطال، فنادته بصوت عال فلم يرد. فجاء أخوه، قالت لأخوه: روح شوف سعد لما يخلص نديله عشان إيه، عشان يفطر. فجاء أخوه فوجد سعدا قد اصفر وجهه وتيبس جسده، فأدرك أخوه أنه قد رحل إلى الله عز وجل. الولد جه لا أخوه بيتحركش، بيهزه، راح واقع على الأرض، صرخ، راحت أمه جاية وجدوه قد مات. رحل سعد وهو يصلي. انظر كيف كانت حياته وكيف أصبحت. تطاير خبر موته في المدينة. يقول: قال لي من حضر الجنازة: كان الحضور كبيرا جدا. ألا رحمك الله يا سعد. حرصت إخواني على أن أختم بهذه القصة حتى تفتح باب الأمل أمامنا جميعا، وخصوصا الشباب الذين يشكون من كثرة الوقوع في المعاصي. هذا شاب وفي أيامنا قد تاب وتغيرت حياته، وأحسن الله عز وجل له الخاتمة فيما نرى. ألا نطمع نحن في حسن الخاتمة؟ أنت يا من تصلي وتداوم على الصلاة وعلى تلاوة القرآن، أبشر برحمة الله ورضوان الله عز وجل، ولكن جاهد نفسك واجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، يثبت الله عز وجل أقدامك على الطريق. أختم بتذكير الإخوة بدرس السيرة النبوية في مسجد رب العالمين قبل صحة المنظرة بشارع أو بشارعين تقريبا، درس في السيرة النبوية شرح كتاب الرحيق المختوم يوم الاثنين بعد صلاة العشاء. إن شاء الله كل اثنين بعد صلاة العشاء موجود في مسجد رب العالمين في درس في السيرة النبوية، ولعله خلال الأيام الجاية هنحاول ننقله في المسجد هنا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا وإياكم بما قلت وسمعت، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.